Digi modo remix. خمسونا في الشيخ هلعب عالريك. خمسونا في الشيخ هلعب عالريك. ارقص والدنجل مولد الفتاك. مولد الفتاك المزة بتحكي هابلها الوقتي وافك وفرفش وامسك وانجش. خلصنا في الدقي مش هعوض بقي شطنا في ايديا غيران عليا. كل سلام هضرب بطبنجة وارمي الارواح. ارواح وطوفين وحلاوة الرول ولبست السوفين وهلبي سهول. خلصنا بالقوة خلصنا عملت الدوة خلصنا الجاكت جلد خلصنا ومغطر فروة خلصنا الفر والقط طول عمري الخط. انا اسد البر وحيتان الشط بتشوفني بتجري تاني على المي والمية بتقطع مش لاقي حنفية وصابون في الوش مش شايف الدش. بنده على جاري بيقول لي جاري مع صاحب البيت والبيت في الشارع والشارع ضلمة. وانا ماشي بالمكنة المكنة الوي والبست ترينج وترينج رياض والكوتش رماد. ومشيت في الحتة والحتة بتاعتي ولعت وسعت ولعت ميت أفكار ولعت عالقاخ وبنام وبخ في الحلم الفخ. فخر الفخراني طالع عالتاني والتاني بيعلق والبت بتبرق فوق البلكونة واقفة اللي بيجيبونا والطرحة البن بصلي هذا كل وبتاعت القوطة عندها خلاط طلبت زغروطة دب استعباط. داخل البنزيمة وفي ايدي سجارة وعملت جريمة ولعت ستارة. هنقول على ماضو على ماضو الفظيع يا احمد يا حكيمو كتبوا الكلمات